وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا، واستجب لدعائنا، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجر ليلة القدر، اللهم إن وفقتنا لها فلا تحرمنا خيرها، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا، وأصلح أحياءنا، واشف مرضانا، وقض الدين عنا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي راية الحق والدين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فأعنه عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم اهد زوجاتنا وحجب بناتنا وزوجهن يا أرحم الراحمين، ورد بشبابنا ردا جميلا، اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير إلا أديتها عنا يا أرحم الراحمين، إلهنا أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تخرج علينا هذا الشهر إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا بالصالحات أعمالنا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم ارحمنا وارحم من علمنا وارحم والدينا وارحم موتى المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.